دينار هذه 500,000 مضمون، فهذا مربح مضمون. كل شركة يعني في المناقصة مربحها هذا شيء يعني ربع بدون تعب. نعم للحكومة حتى الشركة، الشركة ما تدفع شيء مقابل للسوسيدي. لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا كثمن الورق والطباعة والموظفين اللي بيقوموا على الإعلانات ونحو ذلك. طيب خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى. أتخيل ولست بتاجر ولا خبير بهذه القضايا، لكن أتخيل لو فتح باب الاشتراك بدون هذا الرسم ما بيترتب مفسدتهم ما؟ على الشركة بيكثر على الشركة ما في أي مفسد. نعم بيكثر على الداخلين في المناقصة في الشركة، بس في الشركة ما تستخدم لأجل المناقصة هذه لأجل الرسوم. فتقول أن لو اشتركت في كل مناقصة والمبلغ 30 أو 50 دينار يمكن ما يعني ترسع عليه مناقصة فما يشتركون أصلا، فقد يكون يعني سعره مشجع منافس يعني لا يمكن سوى أنفع. يمكن هي تكون بقى مثل ما قلنا آنفا بالنسبة لبيع التقسيط، يعني بيع التقسيط زيادة عن بيع النقد هذا زباينه أقل من زباين بيبيع بسعر النقد أيضا بنفس التقسيط، يعني ما بيأخذ زائد مقابل التقسيط، بيكون زباينه أكثر. كذلك الصورة هي إذا ما أخذوا الرسم بيكونوا زباينه أكثر والله إذا كان أمر كذلك بيكون يعني من باب أخذ أموال الناس بالباطل. أشتغل يا نصيب شيخ. نعم أشتغل يا نصيب. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله وبركاته. ما أدري هذا السلام محله صحبه وسلم. أهلا على شيخنا قبل ما يتكلم من عز التقاء أخونا أبو ماهر الله يرحمه. من ايش؟ رحمه الله. زرتك انا واياه مرتين. اهلا وسهلا. كنا ناتيك بعد الفجر دائما لعلك تذكر. رحمه الله. السؤال سالك اياه الاخ علي على الهاتف، ولكن بعض التوضيح لان الاجابه ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركه التي اعمل بها. وهذا النظام اتعامل به على الكثير من الشركات وخاصه في دول الخليج حتى في هذا البلد. اعمل بالشركه شركه نفط. نفط. نعم. الشركة لكي لها عدة مميزات او عدة انظمة، تؤمن للموظف العلاج المجاني، تؤمن للموظف سكن مؤثث الى اخر هذه الامتيازات. فرأت الشركة ان تضع نظام ادخار واستثمار سمته بهذا الاسم لموظفيها. النظام يشتمل من اسمه على نظامين، نظام استثماري قائم على انظمة ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك وهذا ليس محل الاستفتاء. جميل. واضح الحكم. جميل. اما النظام الثاني فهو نظام ادخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، ان اراد ان يشترك او لا يشترك فله الخيار. جميل. وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من 1 إلى 10%. من 1 إلى 10% من راتبه. نعم. تقطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب، وتدخره للموظف، فكل موظف له حساب في قسم المحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير. وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ. عفوا انتهينا من الصورة هذه اللي قبل الثانية؟ لا، نحن بالصورة الثانية اللي هي صورة الادخار. الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محل الاستفتاء. فهي واضحة الحكم. نعم. السؤال عن الصورة الثانية وهو نظام الادخار الذي يقتطع من راتب الموظف 10%. هل هو من 1 إلى 10؟ نعم. لنفرض 10%. نعم. لنفرض 10%. وتجمع له. الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدخرة. لا يسمح لأي موظف مشترك بالانتفاع من ادخاره إلا عند انتهاء خدمته، سواء بالاستقالة أو الإقالة. هذه صورة. والصورة الثانية يسمح له بسحب ادخاره قسم من ادخاره 50% فقط في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة.